أفلا ينظرون أفلا ينظرون أفلا ينظرون أفلا ينظرون. المنهج الواضح لكل من أراد الوصول إلى صدق دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أفلا ينظرون غوص في الإعجاز العلمي للقرآن والسنة النبوية. أفلا ينظرون برنامج يحدثكم فيه الدكتور عبد الله خليف والأستاذة عايدة بالي. الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء وأهل المجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وأحسن خلق الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. مستمعين في كل مكان أحباء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته في حلقة جديدة من برنامج أفلا ينظرون. كالعادة معنا الدكتور عبد الله خليف، مرحبا بك دكتور. أهلا بك أستاذة عايدة. دكتور، كنا توقفنا في الحلقة الفارطة على الاختلافات بين الرجل والمرأة على مستوى الأعضاء، وأنه هذا ليس تقصير أو تفضيل لأحد على الآخر. لو كان نزيد نوضح أكثر دكتور مسألة هذه. بالفعل هذا الكل اللي أنا حبيت نتناوله على خاطر برشا ناس قاعدين يشكوا في هالشيء هذايا، وحبيت نزيد نوضح كونه فما أشياء ميز بها المولى سبحانه وتعالى المرأة على الرجل. أكيد. وأشياء أخرى ميز بها الرجل على المرأة حتى تستقيم الحياة. وكما قلنا ما هوش ممكن باش نسألوا أما خير الليل وإلا النهار، هذا سؤال عقيم وما نرجعوش منه حتى جواب. أكيد لكل واحد مواصفاته ولكل واحد مميزات. بالفعل فلما فضل المولى سبحانه وتعالى الرجل على المرأة في بعض الأشياء، ليس هذا لكونه المولى راضي على الرجل أكثر وإلا يحب الرجل أكثر من المرأة، تعالى الله على ذلك عنوا كثيرا. والعكس كذلك، كما يروج بعض المشككين في هذا الدين وفي هذه الآية التي يقول فيها المولى سبحانه وتعالى وليس الذكر كالأنثى. فالمولى سبحانه وتعالى أعطى للمرأة مميزات يفتقر لها الرجل، بينما أعطى الرجل خصائص ما تتمتعش بها المرأة. من بين الفروق الأخرى اللي تناولتها في الحصة الفارطة أستاذة عايدة، كون المرأة عندها فرصة مضاعفة الإصابة بالكآبة أكثر من الرجل، يعني جهة الكآبة أكثر من الرجل، وكذلك هي تصاب بالحزن 8 مرات أكثر من الرجل. أما فيما يخص الذاكرة القصيرة، هذه حبيت نزيد نذكر بها كما قلت في الحلقة الفارطة، كوني هي تفوق الرجل في الذاكرة القصيرة وتتذكر الأشياء اللي حدثت قبل ساعات في وقت أسرع من الرجل. لكن في النهاية فيما يخص الآية هذه، فما اللي حبيت نقوله كونه مهما كانت الاختلافات ومهما كانت الفروق، فيكفي المرأة فخر كونه شرفها المولى سبحانه وتعالى بالأمومة على الوجه اللي يرضي المولى سبحانه وتعالى، فهي تضمن بهكا الطريق للوصول للجنة إن شاء الله. ويكفيها فخر المرأة كوني تحمل في بطنها الذكر والأنثى، ومهما بلغ الرجل من العلم ومهما كانت العبقرية متاعه ومهما كان الذكاء والدهاء متاعه، فهو في النهاية ولدته امرأة وتخرج من مدرسة أم والحمد لله. دكتور، احنا كما حكينا على الذرية وعلى إن شاء الله يكونوا ذرية السادة المستمعين كلهم صالحين إن شاء الله، نجموش نحكيه في نفس الإطار على العقم، مسألة العقم. عفنا وعفاكم الله. يقول المولى سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سورة الشورى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. العقم عافى الله الجميع، هو مرض ما عندوش حتى علاج، بطبيعة ما هوش خطير. فنجد كون المرأة ظاهريا عندها رحم عادي وقنوات عادية ومبيض وبويضات عادية، والرجل كذلك عنده خصيتين طبيعيتين وقنوات سليمة وحيوانات منوية ما تحملش حتى عيب، وعندهم نفس الحظوظ في الإنجاب لكنهم ما ينجبوش. فهذا العقم اللي ما عندوش هي علاج، وهذا المقصود به في الآية الكريمة ويجعل من يشاء عقيمة، لأنه البعض يدعي كونه الطب والعلم يعالج العقم، وبهكا النجم نغير المشيئة متاع المولى سبحانه وتعالى والقدرة متاعه في العقم والعقيم يصبح ينجب. لا، هذا ما هوش صحيح. فالعقيم يبقى عقيم الى نهايه العمر نتاعو. مهما بلغت العلوم نتاعنا من تطور ومن علاج ومن علم ومن تفوق، فالعقم ماهوش ممكن العلاج نتاعو. بينما نعم هنا دكتور انا حبيت نسبقك في الامر، اكيد انه الساده المستمعين يستمعوا ويعرفوا اكيد انه في كل عائله اكيد انه فما انسان على الاقل تعرض للمشكله هذه. نعم ولكنه مشى للطبيب واعطاه ادويه وبالفعل ربي شاء وانه ينجب. بالفعل هنا نجموش نوضحوا النقطه هذه. انت سبقتني استاذه عايده. اللي نجموا يعالجوه الأطباء والعلماء هو الضعف الجنسي أو ما يسمى الضعف في الخصوبة، وهذا اللي ممكن المعالجة متاعه. وقد فرق المولى سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بين العاقر وبين العقيم، فالعاقر هي المرأة اللي كبر السن متاعها، أما العقيم هي اللي ما عندهاش حتى أمل في الحمل ولا الإنجاب. يقول سبحانه وتعالى على سيدنا زكريا، على لسان سيدنا زكريا، قال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. ثم يقول سبحانه وتعالى كذلك في سورة أخرى: قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. وفي سورة آل عمران يقول سبحانه وتعالى: قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. صدق الله العظيم. أما في حالة اليأس من الحمل وانقطاع الأمل، استعمل سبحانه وتعالى لفظة عقيم على لسان سيدنا إبراهيم. يقول سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. أما في سورة سيدنا هود يقول سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. امرأة إبراهيم عليهما السلام مرة استعملت عقيم ومرة استعملت عاقر، والتميز بين اللفظين هو في علم البشر فقط، بينما في علم الله سبحانه وتعالى وأمام القدرة الخارقة متاع المولى سبحانه وتعالى ما فماش حتى فرق. فقد قضت المشيئة متاع المولى سبحانه وتعالى لكليهما بالذرية، يعني مرت سيدنا إبراهيم ومرت سيدنا زكريا. من أجل هذا مش ممكن الشخص بشي يتوهم كونه إذا كان فما شخص حكم عليه المولى سبحانه وتعالى بالعقم مثلا، ولكن الطبيب نجح في العلاج متاع الشخص هذايا، وبهكا تحدى المشيئة متاع المولى سبحانه وتعالى وفاق القدرة متاع المولى وتحدى القوة متاع المولى سبحانه وتعالى. هذايا ما يجوزش. ونكرر مرة أخرى كونه اللي ممكن العلاج متاعه هو ضعف الخصوبة أو الضعف الجنسي. مسألة مهمة أخرى، لو كان رضا صاحب العقم بالعقم متاعه وتأكد كونه الشيء هذا هو هيبة وعطية من الله سبحانه وتعالى، فالمولى سبحانه وتعالى يعوض عليه أبناء آخرين ويراهم الكلهم هذوك كأنهم أبناؤه. وعلاش نتقبل الهيبة من الله سبحانه وتعالى في الإناث ونقبل هيبة المولى سبحانه وتعالى في الذكور اللي هي هيبة من المولى سبحانه وتعالى كما قلنا، وما نقبلهاش كوني هيبة في العقم؟ نعم العقم هو هيبة من المولى سبحانه وتعالى. كيفاش تنجم تكون الأمور هذه دكتور؟ توزي نوضح لك أستاذة عايدة. العقم هيبة من المولى سبحانه وتعالى. نعم كيفاش نراه هذايا؟ نراه كونه الكثير من الأبناء يعقوا الأباء متاعهم وأمهاتهم، وكم من الأبناء يكونوا سبب في شقاء أوليائهم، والعديد من الأبناء يتسبوا في خروج أبائهم عن طاعة المولى سبحانه وتعالى. إيش يقول سبحانه وتعالى؟ إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. في آية أخرى يقول سبحانه وتعالى كذلك بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم وأولادكم عن ذكر الله. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. فلما منع المولى سبحانه وتعالى هذا الزوج من الخلفة وجعل الزوج هذا عقيم، فهذه هبة من المولى سبحانه وتعالى. فذكرت هنا فما بعض الأبناء يقتل أمه ويقتل أبوه كذلك. إذن المسألة هنا تحتاج إلى شيء واحد، وهو الرضا منا بما قسمه المولى سبحانه وتعالى لنا، والتسليم والإيمان بما قدر علينا سبحانه وتعالى. هنا نطرح سؤال عام وشامل كل شخص يسمع فيا مهما كانت المنزلة متاعه مهما كان عمره يندرى أنت سعيد ولا ماكش سعيد. لهنا ما ينجمش يجاوبني حتى شخص على السؤال هذا لما نفهموا شنو المفهوم الحقيقي للسعادة. وبعض الناس يراها كون السعادة هي المال الوفير، والبعض الآخر يراها كون السعادة هي الزوجة الصالحة، والآخر يراها كون هي الذرية، والبعض الآخر يراها هي اللهو واللعب والانغماس في الملذات. هي من الأمور النسبية دكتور سعد، قد تختلف مفهومها من شخص، من شخص إلى شخص. نعم. لكن باختصار السعادة هي في كلمة واحدة أن ترضى بما أنت فيه. نعم. بالفعل، فلو سلمنا بما قسم الله لنا ورضينا بقدر الله سبحانه وتعالى وقضائه لشعرنا بهبة المولى سبحانه وتعالى لنا في كل شيء، سواء أعطانا الذرية وإلا منعنا من الذرية. فلو رضينا بالقسم هذايا أو بالقسمة هذية فنكون أسعد الناس بحول الله، ونحس كوني هذيك هبة وعطية من المولى سبحانه وتعالى. فيها حكمة دكتور، لأنه هذي وهذي ما تدركوش حواسنا القاصرة، لأنه ربي سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما. وإذا كان عرفوا أنه هذاك هو فيه ساعاتك أكيد، وأنه ربي سبحانه وتعالى مش بش يحرمك منها. ولكن راوا أنه ساعاتك التامة تكمن في أنه ما يرزقكش الأطفال والأبناء. بالفعل. نعم. بالفعل. فما نقطة أخرى أستاذ عايدة وأستاذ المستمعين نحب كلنا نفهموها مع بعضنا. سبحانه وتعالى كما قلت سيادتك أستاذ عايدة يفعل ما يشاء، وكما قال في آخر الآية إنه عليم قدير، يهب لمن يشاء وإناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فالمولى سبحانه وتعالى أعطانا القاعدة هذه كونه ما هوش يعمل لنا في الأشياء اللي نحبوها إحنا، يعني مش كل حاجة نحبوها إحنا ربي يحبها لنا، لا، بل المولى سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء لا ما نحبه نحن ونرضاه، وهذه قاعدة كما قلت لكم. فما يشاء الله ليس بالضرورة هو ما نحبه ونرغبه نحن. فلما قال سبحانه وتعالى يهب لمن يشاء، فالمشيئة هنا هي مشيئة الله سبحانه وتعالى، وليس للإنسان أمر واختيار في هذايا. والهيبة هي عطية وليست حق مكتسب. فكم من شخص ظاهريا كما قلنا يبدو سليم لكنه لا ينجب، وربما ينجب الأولاد نتصورهم نعمة لكنهم يكونوا نقمة نهار آخر، ويعقوه ويتسبوا له في العديد من المشاكل. نرجع هنا لنقطة أخرى أستاذ عايدة، علاش فصل ربي يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور؟ وسبق الإناث لهنا قبل ما ندخل في نزيد نبين وشرح الآية هذه، سبق الإناث سبحانه وتعالى هنا تكريم للأنثى. علاش؟ على خاطر قبل كانت في الجاهلية تمثل وصمة عار، وكانوا يدفنوها البنية وهي حية في الجاهلية، فأكرمها سبحانه وتعالى بالعديد من المزايا وقدم ذكرها لهنا في الآية هذه. فنعطي مثال لهنا لبعض الأنبياء اللي يهبلهم المولى سبحانه وتعالى على إناث فقط، هو سيدنا لوط وسيدنا شعيب. بينما وقت اللي قال ويهب لمن يشاء الذكور، نعطي مثال هنا سيدنا إبراهيم عليه السلام وهب له إسماعيل وإسحاق. ثم قال أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يعني يعطيه الزوز الذكور والإناث، كما الرسول محمد عليه الصلاة والسلام وقت اللي يهب له المولى سبحانه وتعالى عبد الله والقاسم وإبراهيم، ثم زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. إذن المولى سبحانه وتعالى وقت اللي أعطاه هذايا الإناث وأعطاه هذاك الذكور وأعطاه هذاك الإناث والذكور معا، هذا ما يأثرش في المنازل متاع الشخص هذاك عند المولى سبحانه وتعالى. يعني مش ربي ميز هذا على هذاك بالأولاد على خاطر يحبه، ومعطاش هذاك الأولاد وعطاه كان البنات على خاطر ربي ما يحبوش، وإلا هذا دليل كون ربي راضي على الشخص هذاك ولا مواش راضي عليه، لا، بل أكبر دليل على هذا في أنبياء الله، وهما أصفى خلق الله، هو صفاه المولى سبحانه وتعالى على باقي خلقه، فوهب لهذا الأولاد كما سيدنا إبراهيم، ووهب لهذا البنات كما قلنا سيدنا لوط وسيدنا شعيب. هذا لا يعني كان المولى سبحانه وتعالى راضي على سيدنا إبراهيم وهوش راضي على سيدنا لوط وسيدنا شعيب، لا، هو راضي عليهم الكل إن شاء الله كما يرضى علينا بإذن الله. فيقول المولى سبحانه وتعالى وقت اللي يظهر لي حديث قدسي وأنا ما فيما معناه، لمن رضي بقضاء الله فيما يخص البنات فقط، اللي يعطيه المولى سبحانه وتعالى البنات فقط، يقول المولى لمن رضي بما قسم الله له من البنات فيما معناه، رضيت بما كرهه البعض، فوالله لأرزقنك من الإناث أزواجا أبر لك من أبنائك. طبعا شرط كونه يربيهم أحسن تربية. و لنا في هذا أحسن تربية وأحسن عبرة في عطاء الله سبحانه وتعالى لسيدنا إبراهيم وسيدنا لوط وسيدنا شعيب وغيرهم من الأنبياء. بالفعل دكتور، هو ربي سبحانه وتعالى متعالي على هذا علوا كثيرا. بالعكس، فإنه الفرق بين البشرية هو وميزانهم هو التقوى، وإن شاء الله نكون أحنا من المتقين. دائما دكتور نحب نختم بأقوال المفكرين الأجانب اللي تحدثوا على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اليوم يقول الكاتب والمفكر الإنجليزي سميث: لقد كان محمدا قائدا سياسيا وزعيما دينيا في آن واحد، لكن لم تكن لديه عجرفة رجال الدين، كما لم تكن لديه فيالق مثل القناصرة، ولم يكن لديه جيوش مجيشة أو حرس خاص أو قصر مشيد أو عائد ثابت. إذن كان لأحد أن يقول أنه حكم بالقدرة الإلهية، فإنه محمد، لأنه استطاع بالإمساك بزمام السلطة دون أن يملك أدواتها ودون أن يسانده أهلها. انتهت القولة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أفلا ينظرون؟ قدمه لكم الدكتور عبد الله خليف والأستاذة عايدة بالي.